فيقول نعم. يقول عن ابن عقيل قول انه كان ياخذ به جد عبد الله بن هشام التيمي من بني تيم بالمطر من السوق او الى السوق. قال الحماني من السوق اي من جهه دخول السوق والمعامله فيه بالشك بالشك من الراوي وفي باب شركه الطعام الى السوق بالجزم من غير شك فيشتري الطعام فيطرد الزبير عبد الله وابن عمر عبد الله فيقولان له اشركنا في قطع الحمله المفتوحه وكسر رايه الطعام وكسر رايه الطعام الذي اشتريته فان النبي اشركنا ثقب عليها بيت الحمزه وكسر الراء فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله البركه وذلك ان ام زينب بنت حميد ذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح راسا وجعله كما في روايه الباب المذكور فيشركهم فيشركهم يمكنك الآن أن تقلب الشريط.